حيث أنكر الملازمة وقال أنها تحصيل للحاصل. بعد هذه ملامة رئيس مهم مولانا. انا اخو مو اصول ده ابحث يا شيخ، انا بعد لا تخلوني اكثر اتكلم، انا اخو ما عندي اصول. ان شاء الله تعالوا نصير بخدمتكم في علم الاصول، نشوف الحق مع اللي تقولوه او الحق مع مطلب اخر او لا هذا ولا ذاك. توجد نظرية ثالثة للسيد الشهيد في المقام، وهذا بحث تحقيقه في محلي. هذا نزاع ثالث، وهو ليس نزاعا كلامي، وانما هو نزاع ماذا؟ نزاع اصولي بعد، هذا خارج عن ماذا؟ عن علم الكلام. فلهذا فقط انا دا اشير الى حتى الطالب يعرف ان هذه تسلسل الابحاث متى تأتي. يعني هذا النزاع الثالث عند الاصوليين اخباري هذا النزاع ما عنده هاي المشكلة، لانه لا يوجد عنده حكم العقل حتى يرى انه يحكم الشرع او لا يحكم الشرع. العقل لا يدرك شيئا حتى يرى ان الشرع يدرك على اساسه او لا يدرك، يحكم على اساسه او لا يحكم. هذه مشكلة عند من؟ عند القائلين بالحسن والقبح العقلي، يعني الاصوليين من علمائنا. علماؤنا الاخبارية قالوا نتنزل معكم. مع من؟ مع الاصوليين، ان العقل يدرك، ان العقل يدرك، تنزل، ان العقل يدرك ان ما حكم به العقل، العقل يقول لا بد ان يحكم به الشرع. عقل يقول ها، مو الشرع يقول. العقل يدرك ما ادركته لا بد ان يدركه الشرع معي، لا بد. هذا المبنى ما هو؟ مبنى ان الشارع سيد العقلاء، ها، سيد العقلاء. سيد الشهيد يقول هو سيديته لعله تفرقه عن الآخرين، لعله يدرك أشياء جنابك ما تدركه، فإذا لا ملازمة. أنت مو تقول بأنه الشارع سيد العقلاء، فلعل السيد هو مو سيد تشريفي هنا، سيد عقلي، فإذا كان عقله أوسع لعله يدرك أمور أنت جنابك ماذا ما تدركه. إذا هذا دليل الملازمة لو دليل عدم الملازمة، فإذا أنت اشتبهت. إذا صار سيد العقلاء هو مو دليل الملازمة، دليل عدم الملازمة هذا. وهذه مقالة المحقق الأصفهاني وجوابها الآن بنحو الإجمال كلمتين. أنا خب الآن ما عندنا مطلب، ذاك مو بحثنا. الآن أدرك العقل، أدرك ماذا؟ أدرك أن ما يحكم به العقل لابد أن يحكم به الشرع، لا بد أن يحكم، مو مخير الشرع في ذلك. لماذا؟ لأن الشارع سيد العقلاء. الإخباري يسأل سؤال يقول وما الدليل على أن هذا الإدراك حجة؟ حجة شرعية يعني منجز ومعذر، هذا من ينجبتون يعني. إذن أنا أسلم معك أن ما أدرك به العقل أدرك ماذا؟ يلازمه الشرع، ولكن هذا الإدراك العقلي حجة أو ليس بحجة؟ التفت جيد. الأصولي يجيبه هكذا، يقول هذا الإدراك قطعي لو ظني، ها، قطعي ويمكن الردع عن القطع أو لا يمكن. لا يمكن، أحسنتم. إذن قطعي شئت أم أبيت أنه لا بد الشرع يقول ماذا؟ لأن القاطع لا تناله يد الجعل لا إثباتا ولا نفيا. من هنا انفتح الباب ماذا؟ التفتوا جيدا، هذه الأبحاث كيف متسلسلة في علم الأصول، منشأها منين بادي؟ من حسن القبح الذاتي إلى أن وصلنا لهنا. هسه اللي ما محقق المسائل هناك في الحسن والقبح الذاتي، في الحسن والقبح العقلي، في الحسن والقبح، بعد هنا يقدر يجي من وسط الطريق يبدي ويمشي؟ لا، جهل يعني، ما يدري المطلب شنو، فقط يقولون هو ما يقولوا معهم. إذا هذا الإنسان لا ينقح مبناه في الحسن والقبح الذاتي أساسا، إلى حق يتكلم أو ما إلى حق يتكلم؟ لا بد، مثل مرتبة السابقة في علم الكلام أو في الفلسفة أو في اسم علم الهفروت مو مهم، المهم في اي علم كانت بس نجي ناتي بالاسماء الناس يخافون. شفتوا يدعو فلسفه، فلسفه يا ابو مو فلسفه، علم الهفروت مو مهم، مو مهم هذا. المهم عندي بانه مهم، لابد يوجد فد بحث، فد علم، فد فن يعقح هذه المساله او لا يوجد. اخر انت تيجي من وسط الطريق تقول ونحن مسلكنا مسلك العدليه، وتدخل الميدان وتقيم المعركة وأنت لا تعلم أنه أساسها المشكلة من أين نشأت. هذا اللي إحنا مرارا نقول، أن الأصول لا معنى له بلا تنقيح مباني الأصول، المباني العقلية، المباني الكلامية، المباني الفلسفية. ما لم تنقح هذه المباني، ولا أقل من أول الأمر، قل مولانا هاي المباني 20 مبنى اللي احنا نحتاج الان في علم الاصول، ترى ايها الناس انا مقلد في المباني الفلسفية، انا مقلد صدر المتألهين، في المباني الكلامية انا مقلد العلامة، في المباني الكلائية مقلد مقلد مقلد، الان على همني اريد ادخل وين؟ في علم الاصول. طبعا مسألة مطروحة في باب الاجتهاد والتقليد، هاي المسألة بها والشكل ما مطروحة، مطروحة بشكل آخر، وهو لو واحد أراد أن يقلد في مسائل الأصول ويصير مجتهد في الفقه، هذا مجتهد أو مقلد؟ قايلين مقلد هم، لأن النتيجة تطلع أخس المقدمة، هم قايلين، أنا ما قايل فقه. هذه موجود في التنقيح للسيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه، لأنه هذا مو مجتهد. ليش؟ لأنه هذا حافظ المباني، وإحنا نريد اجتهاد وين؟ الاجتهاد يتوقف على علم الأصول، علم الفقه، وماذا؟ علم الأصول وعلم الرجال فقط. السيد السيد خوئي يقول هذا من العلمين، أكثر هذا من نحتاج. هذا اللي احنا أشكلنا في محله، قلنا لا، الاجتهاد يحتاج ماذا؟ أكثر من هذا. بس يقول لي سيدنا شنو المحظور؟ خليه يجي يقلد. شنو ما يقلد بالمباني النحوية؟ بالنحو مجتهد الفقيه لو مو مجتهد؟ ها؟ باللغة مجتهد لو مو مجتهد؟ في الفلسفة ما الشكل؟ أقول لا، وايد تختلف الفلسفة عن النحو والصرف. لماذا؟ لأنه قد يختار فد مبنى في الفلسفة يقلد به، ويختار فد مبنى في الكلام يقلد به، هذين متهافتين بس ما يلتفت لأنه مقلد، هو ما يدري المطلب وين. هو مثل جنابك أنت تقلد فقيهك في هالمسألة وتقلد فقيهك في مسألة ثانية وهي بحسب المبنى متهافتة، بس انت شنو علاقة؟ انت دا يقول لك جائز جائز جائز حرام، يعني شو؟ ومن هنا ينفتح، تقول سيدنا بعد مجتهد ماكو. اقول لا، اكو مجتهد، مو ماكو مجتهد، اكو مجتهد ولكن تخصص اكو. تعال نقتح المباني هذه اللي هنا حد فلان، هذه اللي هنا حد فلان، هذه اللي هنا حد فلان الى اخره. ثم من هنا تفرعت هذه المسائل، هذه كلها بعد مسائل أصولية. الطالب حتى يكون على بينة إن شاء الله من يقرأ علم الأصول يعرف أنه هذه المسائل المطروحة في علم الأصول أين تكمن ملاكاتها ومناشئها الحقيقية. الآن طرح الإخباريون مسألة جديدة، وهي المسألة ماذا؟ أنه هل يمكن للشارع أن ينهى عن مثل هذا القطع الحاصل من تلك الملازمة العقلية أو لا يمكن أن ينهى؟ ها؟ بعضهم صور الإمكان بوجوه متعددة، السيد الشهيد صور الإمكان بوجوه متعددة. من هنا انتقلوا إلى بحث جديد، وهو أنه هل وقع هذا النهي من الشارع أو لم يقع هذا النهي من الشارع؟ دخلوا في رواية دين الله لا يصاب بالعقول، هذا جابوا دليل على وقوع النهي ماذا؟ عن العمل بالقطع. ملتفت؟ عن العمل بالعقل. هذه هاي الرواية وأمثال هذه الرواية، رواية أبان بن تغلب، إن دين الله، لأن هاي رواية جاي هناك، إن دين الله لا يصاب بالعقول، وهم في الفروع واردة، ولكن أغايون هنا عجبهم يعمموها كل مكان، قالوا أصول وفروع، يعني عقائد وغير عقائد، دين الله لا يصاب بالعقول، معنى هي في رواية قطع الأصابع إن دين الله لا يصاب بالعقول. المهم عرفت شو؟ هذا البحث الثالث، بحث آخر، وهو أنه سلمنا معكم، كله سلمنا، كله سلمنا، الإخبار يقول كله سلمنا،